أسباب الحرمان من دخول الجنة، محاضرة من المتقدعوية الرابعة للشيخ يوسف بن عاضي. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اله خلق وبرا، علم والهم وهدى للتي هي اقوم، واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، خاتم الانبياء وامام الاتقياء، صلى وسلم عليه رب الارض والسماء. وبعد، أحبتي الكرام، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، إن أول ما نبدأ به الثناء على المولى تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فاللهم لك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد حينما ترضى، ولك الحمد بعدما ترضى. وبعد ذلك، فإن الشكر موصول لمن كان سببا في هذه الخيرات والبركات واللقاءات الطيبات المباركات، وعلى رأسهم إمام هذا المسجد وخطيبه أخي المكرم الشيخ الفاضل سمير عداد، حفظه الباري رب الأرض والسماوات، وأدخله بمنه وكرمه فسيح الجنات، ورفع له قدره وأعلى له في الدرجات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، سؤال لا بد أن نطرحه في مقدمة هذه الكلمة: ما الذي يقصده المسلمون والمسلمات من خلال اجتهادهم في صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وصدقاتهم وحجهم وعمرتهم وبرهم لوالديهم وغير ذلك من ألوان الطاعات وصفوف القربات؟ لا شك أنهم يقصدون الفوز الأبدي والنجاح الصمدي، يقصدون جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كيف لا؟ وقد قال الحق جل في علاه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إنها الغاية أيها الناس التي شمر لها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أقلهم شأنا وأدناهم منزلا، وحاشا أن يكون فيهم دنين. له ما لأفضل ملوك الدنيا وعشرة أمثال ذلك. إنها الجنة أيها الناس، إنها دار خلود وبقاء، ليس فيها شقاء، ليس فيها بلاء، ليس فيها حزن ولا بكاء. عباد الله، الحقيقة أنكم قد قضيتم أسبوعا طيبا مباركا استمتعتم فيه، وأنتم تحسدون على ذلك. استمتعتم بكلمات المشايخ الكرام، بوصف جنات رب الأنام التي أعدها للمتقين، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء المتقين. لكننا نقول في مقدمة هذه الكلمة أيضا: بعدما سمعتم وبعد كل الذي منه تيقنتم، هل يمكن لعاقل أن يزهد في هذه الجنة؟ هل يمكن لعاقل أن يرضى لنفسه بأن يحرم من هذه الجنة، بأن يمنع ذلك النعيم؟ لا شك أنكم تقولون جميعا: لا ورب الكعبة. وأي عاقل يرضى لنفسه بهذا الحرمان من دخول الجنان، من دخول جنات الرحيم الرحمن. جعلني الله وإياكم من أهل الجنان، وجنبني الله عز وجل وإياكم ذلكم الحرمان. لكننا نقول إن سلعة الله غالية، إنها الجنة، وما أدراكم بالجنة يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن كيف تصدر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. إنها سلعة غالية، وهل أرق هؤلاء الصالحين، وهل أقض مضاجع المتقين إلا الخوف من الحرمان؟ إي والله، الخوف من الحرمان، يخشون أن يحرموا جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وكيف لا يكون منهم ذلك وقد علموا أن هذه الجنة بأوصافها التي ذكرت هي منزلهم في الحقيقة، وهي بيتهم الأول، وهي مسكن أبيهم وأمهم عليهم الصلاة والسلام. فيها سكن آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام، فيها سكن أول ما سكن أبونا آدم وأمنا حواء، فهي منزلنا في الحقيقة، وهي دارنا في الحقيقة. ولذلك نخشى كل الخشية أن لا نكون في النهاية من أهلها، أن لا نرجع إلى تلك الديار. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أبطالنا ونسلم؟ أيها الكرام، هذه الجنة ربما ذكر، هذه الجنة بالرغم من رحمة الله عز وجل الواسعة، فإنه يحرم منها أقوام، منهم من يحرم من دخولها بكلية، ومنهم من يحرمون من أن يدخلوها ابتداء. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من أن نكون من هؤلاء أو هؤلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، في هذه الكلمة بإذن الله تبارك وتعالى سأذكر بعض أهل الحرمان وبعض أسباب الحرمان، لعل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وممن يتفادى هذه الأسباب، ليكون بإذن الله تبارك وتعالى رب الأرباب من أهل الثواب ومن أهل جنات ذكرناها هي دار المتقين ودار المؤمنين. جعلنا الله وإياكم من أهلها. عباد الله، الذين يحرمون من دخول الجنة بالكلية هم أهل الكفر والشرك عياذا بالله، الذين يموتون على ذلك. أو ما سمعتم قول الله تعالى إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وليس ذلك غريبا والله، فإن المشرك قد وقع في الظلم العظيم، إن الشرك لظلم عظيم، إن المشرك قد جعل لله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المالك لا إله إلا هو، جعل له شريكا، جعل له ندا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالذي يموت على الشرك لا ينبغي أن يطمح في شيء من هذه الجنة ومن نعيمها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد يقول قائل ما لنا وللشرك، فإن الشرك كان في أمم سابقة، لكن حينما جاء الإسلام قد محى الشرك وقد أبطله، فما بقي في الأرض مشرك. أقول لا والله، الكلام عن الشرك لعله يكون أهم، بل أقول هو أهم يقينا من الكلام في كثير من الموبقات، فهو أعظمها على الإطلاق. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب وكل البلايا وكل الموبقات هي دون الشرك، وهي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. الشرك أعظمها، الشرك أخطرها، الشرك أشدها. عباد الله، أقول وأكلم إن الكلام عن الشرك هذه الدنيا بل وفي أمة الإسلام ليس طرفا فكريا، لأن كثيرا من أهل الإسلام قد وقعوا وللأسف الشديد في هذا الذي نحذر منه. إي والله، وقد تحققت نبوءة محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله الذي قال لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان فإنا لله وإنا إليه راجعون. من لي بحفظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات أحيانا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات. تعلمون هذا الألوف المؤلفة لمن ينتسبون إلى الإسلام يطوفون بالقبور ويقدسونها ويتقربون إليها بالنذور والقرابين ويستغيثون بها من دون الله رب العالمين ويستنجدون بها وما إلى ذلك مما هو معروف وهو أمر واقع ما له من دافع حصل في هذه الأمة كما أخبر به نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. الشرك من خطورته أن أبا الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه سأل ربه جل وعلا أن يجنب وأن يجنب ذريته وأهله عبادة الأوثان وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه وعلى ذريته الوقوع في الإشراك بالله تبارك وتعالى فكيف بعد ذلك يسوغ لأمثالنا أن نغتر بأنفسنا وأن لا نخشى على أنفسنا ولا على ذريتنا هذه القضية الخطيرة. إذن الشرك أعظم أسباب الحرمان فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الشرك كله صغيره وكبيره ظاهره وباطنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل بعد ذلك ودون الشرك أسباب كثيرة من أسباب الحرمان من دخول جنات الرضوان. نحاول إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة أن نتطرق إلى بعضها باختصار لعل الله عز وجل أن يوفقنا كما ذكرنا لأن نعمل بما علمنا إنه خير مسؤول. أيها الأفاضل أول هذه الأسباب وإن كانت دون الشرك لكنها من الخطورة بمكان أول أسباب الحرمان بعد الشرك طبعا والتي يقع فيها كثير من الموحدين عقوق الوالدين. أي والله عقوق الوالدين من أعظم أسباب الحرمان. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق لوالديه. الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند وهو حديث صحيح. لا يدخل الجنة عاق لوالديه. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم شروح في هذا أنه لا يدخل ابتداء مثلا يتأخر عن دخول الجنة وكفى بذلك شؤما وكفى بذلك عذابا أنه معذب بسبب هذه القضية ويتأخر عن السابقين الأولين الذين يدخلون جنات رب العالمين. إذن أقول أول هذه الأسباب بعد الشرك عقوق الوالدين لا يدخل الجنة عاق. سبحان الله الجنة دار الصفاء دار الخلوص والنقاء دار الأتقياء دار من أكرمه الله عز وجل بالقلب السليم فكيف يدخلها عاق وهل قلب عاق يمكن أن يكون سليما؟ الذي يعق والديه أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. أمك حملتك كرها ووضعتك كرها سهرت لأجلك تعبت لأجلك سهرت لتنام جاعت لتشبع مرضت لتعافى ثم بعد ذلك تجد منك العقوق وتجد من قبلك العصيان فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبوك الذي رباك أبوك الذي تعب لأجلك أبوك الذي سهر الليالي لأجلك أبوك الذي قطع الفيافي والقفار وربما جاب البلدان والأمصار من أجل أن يأتيك بلقمة العيش من أجل أن يوفر لك الحياة الكريمة ثم بعد ذلك تعقه وتعصيه أن تقول له أف أو لا أف. وما كلمة أف؟ لا شيء عند أكثرنا لكنها من ألوان العقوق والعياذ بالله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسع أبواب الجنة. الوالد الوالد أوسط أبواب الجنة. يأتي رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان في الأدب المفرد وغيره. جاء رجل من اليمن، من بلاد اليمن. أتدرون كيف جاء؟ جاء يحج بيت الله. جاء بأمه معه. كيف جاء بالأم تاعه؟ في الطيارة، ماشي في الطيارة. في السيارة، ماشي في السيارة. جاء بها يحملها على ظهره وهو يطوف بها. لما انتهى من طوافه بها قال: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جزيتها يا ابن عمر؟ يسأل ابن عمر رضي الله عنهما هل جزاها حينما رفض بهذه الكيفية، حتى قال: حملتها أكثر مما حملت. طبعا فيما يزعم، وإلا في الحقيقة ليست كذلك. حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جزيتها يا ابن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو المشبع بوحي السماء، المشبع بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: لا، يعني لم تجازيها، لم تجازيها ولم تكافئها، لا ولا بسفرة واحدة. الله أكبر. السفرة، والمرأة حينما تلد تسفر سفرات، تسفر سفرات كثيرة. قال: ما جزيتها ولو بسفرة واحدة؟ قال: لا ولا بسفرة واحدة. فهل يمكن لأحد أن يتجرأ وأن يقول: إنني قد أديت حق الوالدين؟ قد ما تخدم، قد ما تتعب على الوالدين، قد ما تسهر عليهم، قد ما تبذل، قد ما تصرف عليهم، تسافر بهم، تحج بهم، تبوس لهم رجليهم، ما تفعل ولا شيء، لم تفعل شيئا. فكيف تنتقل من هذا إلى طلقه وهو العقوق؟ واحد يسبي الله ويسب الله ويهجرهم ما يكلمهمش، وهو بما هو معروف في هذا المجتمع، وصل الصباح فقط أو كيف معنا الولادة تاعنا، ربي عز وجل كرمنا ونحن زرنا دار العجزة، دار العجزة، دار المسلمين في سيدي موسى، وجمعهم شافوا أشياء يد الحجابين في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين، وعلم عندك هذا وهذا وهذا، كانوا تما الشيوخ هذو الناس الكبار وكذا، يقول لك أنا وليدي الحمد لله بالمسجد ما يخرج، ويقول لك وليدي نبي العمرة ما يخرج. هاي بلية عظيمة يا إخوانا، هي مصيبة في الأمة. نحكي لكم واحد القصة يا إخوانا بين قوسين، مش تعرف الوالدين مش معناتها، اللي كان الحمد لله شيء معروف بالنسبة لنا، وكانت قصص كثيرة جدا، لكن نحكي حاجة نعرفوها احنا قريبة لنا. كنا مع واحد الناس في العمرة في السنة الماضية، كنا وإخوانا معايا يعرفوا الأمر هذا، الحكي يحكيتوا لهم. كان معنا واحد هو المسؤول كذا، تجيه قبلنا جات مشكلة، جات مشكلة واحد المرة تجي من الجزائر للمرة الثالثة، قالوا لي تعتمر، تجي للمرة الثالثة تعتمر مش لاباس عليها، مرة لاباس عليها وهذا في المدينة لاباس، ما شاء الله تبارك الله، توصل مكة باش تدير العمرة مع الناس، تدخل المسجد الحرام باش تبدا الطوف، يحال بينها وبين الكعبة، والله الذي لا إله إلا هو، تقول لي ما تشوفش الكعبة، يا ودي الكعبة من راهي ما تشوف والو، في النعمة، يؤخذ بصرها، عام الأول نفس قد ما جاء ما كان يحتاج، تخرج من المسجد الحرام يرجع لها البصر تاعها، روح أنت استشعر الأطباء واستشعر بها البيت. العام الثاني نفس الحكاية، العام الثالث نفس الحكاية، هذه المرة يدخل يقول هذا يحكي النار، حكمها جاو ليه قالوا بداها، قال لك هذه مسألة كبيرة بزاف، داها لواحد من العلماء تاع الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن العجلان ربي يحفظه، هداها حكيت له القصة تاعها، قال لي الشيخ خمسة ويسلم، الشيخ قطع راسه، قال لي حوالي ربع ساعة ما قدرتش يتكلم، حاجة كبيرة مولانا، ربع ساعة ما قدرتش يتكلم، بعد بحكم انه عالم الحمد لله يعرف من اين تؤخذ الامور، رفع راسه وقال له حبيت نسألك مع والدي كيفاش؟ يماك بابا كيفاش؟ انا سكتت، قلت له الحقيقة يا شيخ دعت عليا يما واحد الخطا، يما دعت عليا إن شاء الله لا تشوفي بنت ربي ولا تفرحي بها ولا كذا ولا كذا. دعاء الوالدين مستجاب يا أخونا بارك، دعاء الوالدين مستجاب، ولذلك احنا دائما نتكلموا في هذه القضية، ننصحوا الأولاد وننصحوا الوالدين، الأولاد نقول لهم ما توصلوش روحكم باش والديكم يدعيوا عليكم بالشر، ممكن الوالدين في لحظة غضب يدعيوا بالشر، خلاص مسكتوا لهم القلوب تاعهم، الكبدة تاعهم قطعتوها لهم، ما توصلش نفسك باش والديك يدعيوا عليك بالخير، بالعكس حاول كيفاش تقرب وتود اليهم باش يدعوا لك بالخير، اذا والديك دعوا لك بالخير ايضا دعاؤهما مستجاب بفضل الملك الوهاب. ونقول للوالدين ايضا ما تستعجلوش ما تتسرعوش، لا قد ما يغضبوكم ولادكم، قد ما يغضبوكم بلادكم ادعوا لهم بالخير، ادعوا ما مش فايقين، راه راهم غافلين، ادعي لهم بالهدايه، ادعي لهم ربي يسامحهم، ادعي لهم ربي يمدهم الطريق المستقيم. احسن خدمه العلم شو بعد تولي تندم انت الاول، كش ما يصير انت الاول اللي تندم ولا انا؟ ادعي لهم بالخير. قال عليه الصلاه والسلام: لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اموالكم ولا تدعوا على اولادكم ان توافقوا من الله ساعه يسال فيها عطاء فنجيب. السبب الاول بعد الشرك من اسباب الحرمان من دخول الجنه حقوق الوالدين. السبب الثاني بارك الله فيكم ادمان الخمر وما اشبه الخمر من انواع المسكرات وما ارحم شعورها في هذه الامه. وللاسف الشديد امه الاسلام امه التوحيد امه السنه امه العفه امه الطهاره انتشرت فيها الخمور، انتشرت فيها المسكرات، انتشرت فيها المخدرات، شاعت فيها هذه السموم وانتشرت اشد من انتشار المال في هذا الشيء علم الله. يعني شيء كبير بزاف يا اخوانا. خمر ام الخبائث يكفي فيها هذا. نبداو نتكلموا اليوم الان عن الخمر، عن المخدرات، عن الحبوب، عن المهلوسات، عن كذا، شيء اللي وقع فيه الشباب تاع الامه الى من رحم الله. يعني شيء كبير بزاف، لكن احنا ان شاء الله عز وجل كي نتفكروا بان الخمر ام الخبائث هذا يكفينا. علاش؟ اش من سميتها؟ النبي عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عنها وسماها ام الخبائث. علاش ام الخبائث؟ شوفوا هذه القصه اللي قصها النبي عليه الصلاه والسلام تعرف علاش الخمر ام الخبائث. النبي عليه الصلاه والسلام يحكي لنا في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحكي لنا ان رجلا ممن كان قبلنا اخذه ملك من الملوك. اه ملك من الملوك، واش قال له؟ قال له عندك واحده من اربعه، اما ان تشرب الخمر، واما ان تقتل هذا الصبي، واما ان تاكل لحم الخنزير، واما ان تزني بهذه المراه، والا قتلناك. واحده من اربعه ديرهم ولا تقتل. الرجل صالح ما يحبش هذه الاشياء كلها، واش يدير؟ يخبط عليها البطن، يقول لها عليها البطن، يقدرش يحتوى. فكر يقتل نفس بريئه، يقتل ولد صغير بزاف كبير، يزني بامراه لا تحل له، اعوذ بالله، انتهاك الاعراض والحرمات، ياكل لحم الخنزير حسد الشعب. قال لك اقل الاشياء اني نشرب الخمر، معليش نشرب الخمر وما نديرش الخمر. فلما شرب الخمر وذهب عقله لم يمتنع مما طلب منه، غير شرب الخمر، ذهب العقل تاعه، زنى بالمرأة، قتل الصبي، أكل الخنزير، عياذا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الخمر أم الخبائث، خبائث كلها تجي منها. يذهب العقل تاعك، النعمة تاع العقل أعطاك ربي عز وجل تضيعها، لما يروح لك العقل وش بقى لك؟ وش بقى لك؟ يعني تفعل كل شيء ولا تستحي. تسمع الجرائم، تسمع ألوان جرائم ما تقدرش تصورها كامل في المجتمع، حبوب مهلوسة، هذه الحبوب، هذه العقاقير اللي مشربوها، هذه المخدرات، هذا كذا، هذا يعني بلايا كبيرة في الأمة، بلايا عظيمة جدا في الأمة. إذا الخمر أم الخبائث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة مدمن خمر، عياذا بالله. شكون هذا اللي يحمي الله بالجنة؟ لا يدخل الجنة مدمن خمر. اللهم إنا أنت التاب وأناب، إذا ربي كرم بالتوبة والإنابة فاللهم لك الحمد. لكن واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يدخل الجنة مدمن خمر، صلى الله عليه وعافيته وسلم، ما كانش حاجة. ورد فيها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللعنة 10 من الناس إلا الخمر، لعن في الخمر 10، لعن في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه ونقلها وشاربها، 10 كلهم لعنوا في الخمر الملعونة عياذا بالله تعالى من كل سوء. معاشر الأفاضل، السبب الثالث من أسباب الحرمان قطع الرحم. الله أكبر، قطع الرحم، قطع الرحم. الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعني. هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. قضية الرحم بالنسبة للمسلمين قضية عظيمة، قضية عظيمة جدا، قضية حساسة. كثير منا تتكلموا عن الرحم، تقول شحال عندك باش تفتح عمك، خالك، خالتك، عمتك، جدك، كذا، قداش تحسب؟ يمكن يقول سنوات ما زرتهمش، خذ بصح العيد معيدكم بالهاتف. هذه هي صلة الرحم، هذه هي صلة الرحم المطلوبة منك. وكل واحد مش العذر تاعه، واحد العذر تاعه انه مشغول بطلب العلم، واحد مشغول بالتجارة، واحد مشغول بكذا، كل واحد العذر تاعه وش هو. لكن هل هذا يمكن ان يكون لك عذرا عند الله عز وجل يوم القيامة؟ تقدر عند ربي عز وجل تحتاج؟ قال: يا ربي ان الرحم تاعي هجرتها، بل ربما قطعتها بسبب ماذا؟ بسبب انني كنت منشغلا بكذا، منشغلا بالتجاره، منشغلا بالعلم، منشغلا الى اخر ما هنالك، الله المستعان. قال عليه الصلاه والسلام: لا يدخل الجنه قاطع، والقاطع هو قاطع الرحم. وشو صله الرحم شحال مليحه يا اخوان، احنا ما نفهموش برك الامور مليح على وجهها، ما نفهموش مليح. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال من صره أي ينصر له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من صره لو حال ربي عز وجل يبسطه في الرزق يوسع له في الرزق. شكون في نالي واش حاب ربي يوسع له رزق الحلال واليوم حاب ربي يطول له في الأجل يطول له في العمر فليصل رحمه. صلة الرحم بركة في الرزق وزيادة في العمر. أخبرنا بذلك المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. واضح إخواني وزيد ما تقوليش بلي أنا صح نحب نزورهم صح والله يقطعوا لي ماشي أنا أخطأتهم ما تقولش هذا. النبي عليه الصلاة والسلام صحح لنا هذا المفهوم مفهوم مغلوط. قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ. الواصل اللي تقول هذا واصل يصل الرحم ماشي الذي يكافئ. صرتني نزورك ما صرتنيش ما زوركش وصلتني لوصلك قطعتني لقطعك لا لا لا لا. قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الذي إذا قطعت رحمه وصلها يأتي رجل فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني أحسن إليه ويسيئون إليه وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام لئن كان الأمر كما تقول فكأنما تسفهم المن كأنك تطعمهم الرماد الحار كأنك تسفهم المن ولا يزال معك من الله ظهير معين عليهم ما دمت على ذلك. فالله الله في صلة الرحم بارك الله فيه لا يأخذ الجنة قاطع كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. السبب الرابع الإساءة إلى الجيران. الإساءة إلى الجيران الجار. إحنا في المجتمع نقول الجار والصالح الرسول صلى الله عليه وسلم صح النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه وزاد نصا وزاد نصا. أعلاش نصا؟ لأن ربي عز وجل أعلمه بفضل الجار ومكانة الجار. وجبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتيه المرة بعد الأخرى يوصيه بالجار حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الله أكبر. قالك جبريل كل مرة يجي يوصيني بالجار بالجار بالجار قالك حتى ظنيت بلي هم جاي واحد النهار يجي جبريل عليه الصلاة والسلام يقول لي الجار من جملة الورثة يورثه. قال أولادك يورثوا كذا وكذا زوجتك تورث كذا وكذا والجار يرث كذا وكذا. أظن هكذا يعني من كثرة ما يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام بقضية وصية للجار بارك الله فيه. إذا قضية الجار قضية كبيرة. تعرف شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة رانا في الحير مالنا لا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره نوائقه. كل واحد يحسب نفسه. بالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا هذا الجار جعله ميزانا جعله ميزانا. يأتيه رجل فيقول يا رسول الله كيف لي أن أعلم إن أحسنت أو أسأت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعت جيرانك يقولون قد أسأت فقد أسأت. واحد اثنين ثلاثة ماشي بلاح صح كاع الجيران يتكلموا فيك سوء شي كامل شي صعب يعني الإنسان يخسر كاع الجيران تاعو يا إخواننا. وحنا الحمد لله عندنا دين عندنا دين لا نعامل بالمثل لا نعامل بالمثل ولا نعامل الناس بغير شرع الله عز وجل. الناس إن خالفوا شرع الله فينا فنحن نسعى لأن لا نخالف شرع الله فيهم. يعاملون بالسوء بالجاهلية نحن نعاملهم بالإسلام إن شاء الله عز وجل. هذا يا إخواننا إذا الإساءة إلى الجار من أعظم أسباب الحرمان من دخول الجنة. يجي واحد عند النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأدب المفرد وغيره يقول يا رسول الله يذكر له امرأة إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار. الله أكبر عبادة كبيرة تنفل تطوع لكنها تؤذي جاراتها. قال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها هي في النار لا خير فيها هي في النار. ثم ذكر له امرأة تصلي الفرائض ولا تزيد وتصوم الفرائض تصوم رمضان ولا تزيد لكنها طيبة مع جاراتها فقال هي في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. خطورة على الجار يا اخوانا نشوفها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك استعيذوا بالله من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. نعوذ بالله تعالى من جار السوء في دار المقامة ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جيرانا طيبين لجيراننا إنه خير مسؤول. السبب الخامس بعد الشرك الكبر عياذا بالله الكبر التكبر عياذا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مثقال ذرة لأن الكبر شوف انت في الظاهر لكن يبدا من القلب، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله، وحتبدا من القلب. اذا الكبر يكون في القلب تاع الانسان والعياذ بالله. قال عليه الصلاه والسلام: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا وان تكون نعله حسنه. فقال: ليس ذلك، ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغض الناس. بطر الحق ترد الحق، اكعرف بان الحق صح ترده، تكبرا وترفعا. وغض الناس احتقار الناس ازدراء الناس والعياذ بالله. هذا هو الكبر. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. اذا القضيه خطيره بزاف قضيه الكبر. ثم اقول انا اخواني، انا اقول لنفسي: لماذا اتكبر؟ لا يجي الشيطان مش يتكبر، لماذا اتكبر؟ علاش؟ سل نفسك لماذا تتكبر؟ جاتك احيانا يجيك شيطان وينزغلوك ويحسبوك خير من بعض الناس فتترفع عليهم وتتكبر والعياذ بالله. اتتكبر كما قال بعضهم: واولك نطفة نذرة واخرك جيفة قذرة وانت بين هذا وذاك تحمل العذرة. الله المستعان، هذه حقيقة الانسان. ومليء السنادل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. لماذا تتكبر؟ يا مظهر الكبر اعجابا بصورته انظر خلاك فان النتن تثريب. هل في ابن ادم مثل الراس مكرومه وهو ببضع من الاقذار مطروب. انف يسير واذن ريحها نتن والفم مرفضه والثغر ملعوب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. والمتكبر يا اخوانا يشوف الاسمار والجزاء الجسمي. كيف يشوف الاسمار بس يشوفه صغير ولا لا؟ كيف يشوف الاسمار؟ مثل المعجب في عجابه، مثل الواقف في راس الجبل. ينظر الناس صغارا وهو في اعين الناس صغيرا لم يزل. شفت المتكبر كيف واحد يكون في راس الجبل، الناس كيش يشوفون صغار، سيارات صغار، شاحنات صغار، والناس كيش يشوفون صغير نقطة. هكذا هذا هو حقيقة المتكبر. الله المستعان. السبب السادس من أسباب الحرمان عفانا الله وإياكم منه قتل النفس. أقصد أن يقتل الإنسان نفسه، الانتحار. عياذا بالله الانتحار هذا جريمة كبيرة. هذه اللي رأي في هذه الأيام عند كثير من الناس بطولة ولات عند بعض الناس. انتحر حرق روح يهدد بالانتحار. وش كبير يا أخوان، تنتحر تضع حدا لحياتك، تقتل نفسك بفضل، تقتل نفسك عياذا بالله. في الحديث الصحيح الذي اخرجه البخاري وغيره في صحيحه ان الله تبارك وتعالى يقول في العبد المنتحر: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه. قضيه كبيره، قضيه كبيره ما افتخروش بها يا اخوانا بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، الى اخر حديثه عليه الصلاه والسلام. القضيه كبيره، قضيه الانتحار. بالك حرمت عليه الجنه كما قال الله، كما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي. السبب السابع الظلم. الظلم والظلم كما قال عليه الصلاه والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامه، اتقوا الظلم فانه ظلمات يوم القيامه. وقال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما. شافهمش النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه. رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، إلى آخر الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. إذا الناس الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الظلمة، فالظلم ظلمات يوم القيامة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم أقول: الظلم هذا قد يكون في المسؤول الكبير، وقد يكون في من دونه، وقد يكون في الواحد منا. يمكن الواحد فينا يكون ظالما وربما كان لا يشعر بأنه ظالم. شحال من إنسان يا أخوانا يكون ظالما في أهل بيته، مع زوجته، مع أولاده، مع والديه، يكون ظالما في مكان عمله، عنده خدامين، عنده كذا، يكون ظالما في قسمه، يكون استاذا، يكون مديرا، يكون كذا، فيكون ظالما ربما كان لا يشعر. كاين ضوابط في التعاون يا اخوانا، كاين شرع الله تبارك وتعالى، هذا وليدك، لكن ماشي ديالك، دير فيه واش تحب، ما دام وليدك ضربوك ما حبيه، وعاقبوه ما حبيه، وظلموه ما فعل، ابدا، ابدا هذه زوجتك تحت يدي ما عم تدري وش انت في اي وقت تظلمه وتفعل ما شئت اتق الله في نفسك. النبي عليه الصلاه والسلام ياتي مره كما في صحيح مسلم رحمه الله فيجد رجلا يجلد غلاما له غلام عبد هذا السيد ولا عبد تاعه او يجلد فيه فجعل صلى الله عليه وسلم يقول اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود قال فلم افهم الصوت من شده الغضب قال فالتفت فاذا هو رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك عليه. لما تجي ترفع يدك بغير حق على انسان تحتك ذكر هذا الحديث اعلم ان الله اقدر عليك من قدرتك عليه انت قدرت عليه لذلك انت عامل معاه بدايه الله عز وجل اقدر عليك من قدرتك عليه. لكن الناس يخافوا ربي مباشره قبل وقدامه قال يا رسول الله هو حر لوجه الله هو حر ماشي فقط اسمح له قال هو حر لوجه الله والعيد قطع في بلي حاجه كبيره بزاف قال هو حر لوجه الله. فقال عليه الصلاه والسلام حين ذا اما انك لو لم تفعل لنفحتك النار او لمستك النار. اذا لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم اخره ياتيك بالندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الظلم ظلمات يوم القيامه. زيدوا شويه الخاص زيدوا اسباب الحرمه نعم اسكت بسام زيدوا شويه ربي يحفظك. من اسباب الحرمان بارك الله فيكم ما ذكر في الحديث السابق بدايه الحديث شويه صنفان من اهل النار لم ارهما شافوش الصف الاول رجال بايديهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس. الصف الثاني ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيره كذا وكذا. الرائحه تعجبنا رائحه طيبه عبقه زكيه تنال من بعيد لكن كاين الناس مش بوهاش بهذا البعيد وما يشبهوش. من بين هذه الناس كاسيات العاليات كاسيات العاليات قال العلماء والمرأة إذا لبست لباسا ضيقا كانت كاسية عالية وإذا لبست لباسا شفافا كانت كاسية عالية وإذا لبست لباسا قصيرا كانت كاسية عالية من جهة كاسية من جهة عالية. هذا بالنسبة لكاسية العاليات. أما بالنسبة للعالية تماما كان محيا آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا وهذه المسألة هذه ما نقدرش نطول فيها على كل حال المقام شوية ضيق لكن باختصار نقول للمرأة العاقلة المرأة العاقلة لازم تنظر إلى هذا التبرج والعري والسفور بأنه تخلف وحقارة ونذالة. تنظر لهذا وتنظر إليه بأنه عقوبة مش تطور وتقدم. إن كان تقدما فهو تقدم نحو الجحيم والعياذ بالله. واضح؟ فما تجوش من يتقدم وتطور بالعكس عقوبة ربانية. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سواتهما. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا. لباس هذا نعمة من الله. لما المرأة تنحي هذا النعمة معنى ذلك أنها قد وقعت في العقوبة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سواتهما. الواقع يا اخوانا كما قال القائل لحد الركبتين تشمرين بربك اي نهر تعبرين كان الثوب ظل في صباح يزيد تقمصا حينا فحينا تظنين الرجال بلا شعور لانك ربما لا تشعرين. وقال اخر يا بنت اختي يا بنت اختي التي يا بنت اختي التي حادت بملبسها عن المقاييس اذيت المقاييس اذيت بالملبس المبتور فاطمه الرسول كما آذيت بلقيس إبليس راض وحزب الله في غضب عن التي ظهرت في الحرب إبليس. صلى الله عز وجل أن يرد لسانا إلى الحق ردا جميلا. يمكن الناس يتكلموا يا إخواننا كل واحد كيف شو يتصور الواقع تقولوا شيء أزمة أكبر أزمة إلى رأي أزمات الأمة الإسلامية تخبط في أزمات تقولوا أعظم أزمة كان يقول لك الأزمة السياسية كان يقول لك الأزمة الاقتصادية كان يقول لك الأزمة الخلقية ولا لا الأزمة التربوية كل واحد الأزمة الدينية كل واحد مش يقول عبوك شو واحد قال الأزمة الكبيرة اللي في الأمة ليش مسكين قال الأزمة اللي يشوف فيها قال كاين اللي قال لك أزمة الحليب تصير أزمة الحليب كل واحد مش قال مش أزمة راهية قالوا الأزمة تاعنا أزمة على القماش. قالوا قلنا نشوف بالله بس كنا توش القماش بزاف. لباس قصر هذا. زوج بيني ثلاثة. والله كيما قال لي واحد قال لي واحد وكان يدير مزيفة الأمة يشري شوية قماش ويقول سبحان الله شيخ. إيش بيت ستة وشوية معاهم جاي الصيف ربي يرفع الله يرحمه. سامحنا شيخ. نزيدوا حاجة ولا نزيدوا حاجة؟ نشبه شوية هذه. نزيدوا واحدة. الله المستعان. ذهب الغيرة يا إخوان أي والله. ذهب الغيرة. الدياثة اسمها الدياثة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة الديوث. قالوا الديوث قال الذي لا يغار على عرضه والحديث في المسلم ما يغيرش. احنا يا اخواننا عندنا حاجه تميزوا بها الحمد لله. عندنا الغيره الغيره هذه محقره المعاجم والقواميس. الاجنبيه ما كانش كلمه الغيره ما عندهمش ما يعرفوش معناتها الغيره. الغيره اللي عندنا احنا الحمد لله كرمنا ربي بها. حتى كان الناس في الجاهليه عندهم من الغيره كان الغيره المبالغ فيها. غلو حتى جاء الاسلام هذا بهذه الغيره. واحد يمشي مع الزوجة تاعه واحد شافه فيها فطلقها وبعد شافها وما جرمها وما ذنبها لكن كانت فيهم شدة الغيرة. كي قالوا علاش قالوا لك ظلمتها ظلمتها ولم تسر هي لم تسر ظلمتها. قال إذا وقع الذباب على الطعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ودمائه. إذا كان الكلاب يلغن فيه ما يحملش. احنا مع جاء الإسلام الحمد لله هذبها الغيرة بس أبقى عليها في أصلها. قالت الغيرة رجل مسلم وشاب يغار على زوجته يغار على أمه يغار على أخته يغار على عمته يغار على خالته يغار على ابنته يغار على قريبته بل يغار على بنات الإسلام كافة يغار على المسلمات كافة. هذا هو رجل مسلم حتى عنده غيرة لكن رجل لم يكن عنده حتى غيرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. مش مبقى ما عندكش غيرة على أهلك مش بقى. إنا لله وإنا إليه راجعون. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة ضيوف. وحديث واحد آخر يا أخوانا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا. قال الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر. قالوا يا رسول الله قد علمنا مدمن الخمر. مدمن الخمر عارفين وش معناتها. فمن الديوث؟ قال عليه الصلاة والسلام الذي لا يبالي من دخل على أهله. فقلنا فما الرجلة من النساء؟ قال عليه الصلاة والسلام التي تشبه بالرجال يعني تتشبه بالرجال. والحديث في صحيح ترغيب وترهيب. قال النبي عليه الصلاه والسلام ديوث من اهل الحرمان واذكر الرجل من النساء المراه التي تقلد الرجل وتتشبه بالرجل. واليوم يا اخواننا كما كان يقول لنا واحد الشيخ من المشايخ قلنا والله كي يمشي في الطريق ان البقره تشبه علينا خطتنا والله خطرت السلام عليكم ورحمه الله تصير بين المراه مش الرجل. واخترت العكس جيت تهضر معاه جيت تهضر معاه خونا أي بلية يا أخوانا. والله رأي مصيبة في الأمة مصيبة كبيرة هذا التشبه هذا والتشبه فيها أشياء كثيرة. هذه في اللباس وهذه في الطبع وهذه في الكلام وهذه في التشبه وهذه في كل واحد كيفاش التشبه تاعو عياذا بالله. وحنا شيء نتغلبوا نستغربوا منه بزاف. أنا بالك عيب المرأة تشبه بالرجل عيب. الكمال تاعها القوة تاعها في أنوثتها القوة تاعها في أنوثتها والقوة تاع الرجل في رجولته. لكن مع ذلك كما قال واحد قال وما عجبي ان النساء ترجلت. قالوا ما تعجبش في المراه تحب تقلب الدراج الله يبارك ان شاء الله تشوفوا خير ما تحب تقلب بصح العكس هو واحد. وما عجبي ان النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب. زيد واحده برك النميمه يا اخوانا عياذا بالله من اسباب الحرمان النميمه اللي انتشر في الامه. مش النميمه النميمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والعظم والعظم. قيل وما العظم؟ قال نقل الكلام بين الناس يفسد بينهم. الانسان يدي كلام من هذا لهذا ومن هذا لهذا ماشي في السد ماشي بالخير. النميمه طب شوفوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قتات. والقتات هو النمام. لا يدخل الجنه قتات عياذا بالله. القتات قلنا هو النمام. النمام شوفوا حكمه ربانيه عظيمه في الشرع تاعنا شيء عجيب جدا. شو الكذب يفهم شيء به؟ ان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب حاجه مش مليحه بزاف. ومع ذلك احيانا الانسان يعذر في كذبه بل ربما كان ماجورا مع انه يكذب ويلام ويأثم على صدقه. عفوا هذه القضيه ينقل الصدق يقول كما قلت الحق يروح هذا يقول فلان قال في كذا وكذا يروح الاخر فلان قال في كذا وكذا ويزرع الضغائن والاحقاد وما تقع فتنه ومشاكل وكذا لعله ما كذب حتى كلمه. تنصح مليح تنصح ولو ماشي مليح. والعكس لو كان الانسان يروح بين هذا وهذا مختلفين يدخل بيناتهم يصلح ذات البين من بعد يقول هذا قال في كذا وكذا من الخير وهذا قال في كذا وكذا من الخير وما كانش من هذا. ليس الكاذب الذي يقول خيرا او يرفع خيرا او يبني خيرا الذي يصلح ذات البين فيزيد وينقص في كلمات من اجل اصلاح هذا ليس الكاذب هذا انسان يمدح به بالله تبارك وتعالى. والعكس قد يسقط الانسان لكنه يبوء باثم عظيم من الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه القتات والقتات هو النمام. معشر الكرام لا ازيد اكثر من هذا واستسمحكم عذرا واستسمح الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى واجدد شكري له ولكم فبارك الله فيكم على ان اقتطعتم شيئا ثمينا من اوقاتكم فاستمعتم لنا فاستمعت الله تبارك وتعالى ان تكون هذه الكلمات لنا ولكم في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات انه ولي ذلك والقادر عليه. ما كان من الصلاه فهو من الله وحده لا شريك له وما كان من خطا فمني وما هو بريء نفسي الا النفس الاماره بالسوء وربما ساعد على ذلك الشيطان الرجيم. نسال الله عز وجل ان يعيذنا واياكم من كل سوء وان يعيذنا تبارك وتعالى من الوان الحرمان وان يجعلنا واياكم من سكان جنان جنات الرضوان انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا. هذه الماده حصريا لموقع مسجد الهدى www.moskeelhuda.gz